الكرسي او المعوذتين كما جاء في كثير من الاحاديث. اذا هذه مساله مهمه جدا، ان الانسان مطالب ان يقرا القران تلاوه يقيم حروفه، وكذلك ينبغي ايضا ان يقيم معانيه. كيف يقيم معانيه؟ بان يعلم المراد والمقصود من هذه الايه حتى ياتي ذلك للحكم. ولهذا كان صحابه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عثمان انهم كانوا يقرؤون حديث عبد الرحمن السلمي يحكي قصه وطريقه تلقيه من القران، انهم كانوا يقرؤون القران يقرؤون العشر الايات الاولى منها يسمعونها فيحفظونها، فاذا حفظوها علموا ما فيها من العلم، ما حوت هذه الايات التي حفظوها من العلم ومن الاحكام. ثم بعد ذلك يذهبون الى شيء اخر وهو العمل بتلك المعاني وبتلك الاحكام التي جاءت في تلك السوره. قالوا لما انهوا القران كانوا قد جمعوا بين امرين، بين حفظه وحفظ اياته وصوره، وحفظ ايضا العلم الذي فيه مع العمل. وهكذا ينبغي للانسان ان يتعاهد كتاب الله سبحانه وتعالى حفظا وتلاوه ودراسه، فلا يغلب هذا الجانب على الجانب الاخر، كان يهتم بتلاوته ولا يعرف معناه. وكم مثال لكتاب الله عز وجل والقران يلعنه، وربما هو قد يكون مخالفا لتلك الايه التي قد يقراها كثيرا او قد يسمعها كثيرا. هذا امر مهم ذكره المؤلف هنا، قال من قراه فاعرض فله بكل حرف عشر حسنات. والحقيقه ان النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث لما قال ألف لام ميم حرف لم يبين أن الذي يعربه له هذا الفضل، فقد يكون هذا الفضل للجميع، بل إنه كما جاء في بعض الحديث من قرأ القرآن وهو يتعجع فيه وهو عليه شاق له أجران، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، له أجران، يعني أجر الذي يكسبه من القراءة ومن التلاوة، والأجر الثاني هو أجر مشقته وأجر تعبه. لكن قال في الأول الماهر بالقرآن مع الكرام البررة أي مع الملائكة. ولهذا يقال لتالي القرآن ولحافظ القرآن يوم القيامة أن منزلتك في الجنة عند آخر آية كنت تقرأها وتتلوها. ولهذا قد جاءت أحاديث كثيرة في بيان فضل التلاوة وإتقان إقامة هذه الحروف، وهذا الأمر كان يتنافس به السلف رحمهم الله تعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله له أول وآخر، أي هذا القرآن له أول وآخر، وهذا أمر معلوم عندنا. أول القرآن ليس لحد الكتاب سورة الفاتحة سورة الحمد الكافي الشافي، وآخره سورة الناس، وهذا أمر مشبع عليه، لأن الأمة الآن تدين بهذا المصحف المنتشر في جميع الأمصار وعبر الأمصار، يبدأ من سورة الفاتحة وينتهي بسورة الناس. والمؤلف انما ذكر هذا وان كان امرا معروفا ان القران كغيره من الكلام وكغير ذلك من الكتب له بدايه وله نهايه، والبدايه معروفه والنهايه معروفه، فالقران لا يخالف احد ان بدايته هي سوره الفاتحه وان نهايته هي سوره الناس. لكن المؤلف ذكر هذا ان القران له اول واخر للرد على الذين يزعمون من الاشاعره والمتفردية ومن كان على شكلتهم انه كلام النفس. لماذا؟ لان الكلام النفسي لا يتصور له بدايه ولا نهايه. الكلام النفسي لا يمكن ان يتصور له بدايه ونهايه. مثلا انت يجب ان نعتقد ان كلام الله سبحانه وتعالى من حيث هو لا ينتهي، لانه لو كانت هذه الاشجار في هذه الدنيا العابره كانت كلها اقلام والبحر يمدها من بعدها سبعة أبحر ما لفتت كلمة الله عز وجل. وقد قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمة ربي ولو جئنا بمثله مددا. فنحن نعتقد أن كلام الله عز وجل من ولكن من حيث أنه يعني صور وآيات وكلمات وحروف فله بداية وله نهاية، فبدايته معروفة وهي فاتحة ونهايته معروفة وهي سورة الناس. ثم قال المؤلف رحمه الله وله أجزاء وأبعاد، أي القرآن له أجزاء وأبعاد، والجزء هو البعض أو القطعة من الشيء. وقد جزء القرآن 30 جزءا كما هو معلوم، القرآن فيه

قال هذا عز بحاجة ما فقط ولو غفر ورحم ما فقط. انظر الناس كيف تفهم يعني القرآن الكريم. قال عزيز الحكيم عز بحاجة ما فقط قال ولو قال وغفور ورحم ما فقط، لأن الله سبحانه وتعالى قال هنا السارق والسارقة إذا ثبت أنهما يرتكب هذه الجريمة أن تقطع أيديهما، وهذا القطع إنما هو إقامة للحديث عز وجل، وهذا فيه عزة أن يصان أن تصان أموال المسلمين وتحفظ أموالهم. ولهذا إقامة الحدود هذه ليست كما يقول البعض البربرية، وإنما أن يقام الحد على إنسان هذا حفظ لأموال الآخرين وحفظ لأعراضهم. ولهذا الله سبحانه لما تكلم عن القصاص في القرآن قال ولكم بقصاص الحياة يا أولي الألباب. هذه الآية أبلغ من ألف مثال أو من ألف مثل قيل عند العرب. كان العرب يقولون مثل عندهم مشهور يقول القتل أمثل القتل، يعني إذا عرضوا أن لا يكون القتل فلابد أن نستعمل القصاص يعني مما تقتل. لو أن إنسانا قتل إنسانا يقتل، القتل أمثل القتل. إذا عرض أن لا يكون القتل لابد القاتل أن يمارس عليه نفس الكلام حتى يكون عظة لغيره. أولا هو لا تسمح له نفسه بعد ذلك أن يرتكب بأنه مات، والغير يعرف أنه إذا فعل بعلاجه ثم يقام عليه الحد ويقتل. ولهذا هذا القاتل إذا قتل وقتلناه نحن مرة فإننا نضمن أرواح الباقي، أما إذا تركناه فقد يقتل ثانية، والآخر أيضا قد يقتل لأنه يعلم أن ذلك الإنسان لا يعاقب. لكن عند الله سبحانه وتعالى أبلغ من هذا المثل، قال وله في القصاص حياة يا أولي الألباب، فهناك حياة إقامة الحدود. ولهذا لما كان المسلمون في تلك العصور الذهبية يقيمون الحدود صار الإنسان لو سرق أو ارتكب يعني يأتي الوحي، يأتي الوحي ويقول يا رسول الله صحيح. نعم لم يكن المجتمع المثالي كما يفهم البعض أن الصحابة لا يخطئون ولا يعصون ولا يقعون في الخطأ، من وقع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أن أناس شربوا الخمر وأن أناس قتلوا وأن أناس زنوا. لكن ينظر الإنسان إلى الأغلبية وإلى الأكثرية، ربما تمر السنة والسنتان ولا تقع جريمة ولا تقع معصية. لماذا؟ لأن الحدود قائمة ولأن الأحكام محفوظة مصونة. ولهذا قال تعالى ولكم بالقصاص حياة يا أولي الألباب. إذن الشاهد من هذا الكلام أن القرآن الله سبحانه وتعالى أعطى له هذه الميزة العظيمة أنه مثل بالألسنة محفوظ في الصدور مسموع في الأذان، مسموع في الأذان. حتى الإنسان الذي لم يوفق لحفظ هذا القرآن أو لم يوفق للقراءة فإذا أعطى الله سبحانه وتعالى له هذه النعمة نعمة السمع فإنه يتمكن من سماع القرآن الكريم. وكم من أناس لم يوفقوا للقراءة ولا للحفظ ولكن وفقهم الله سبحانه وتعالى لسماع هذا القرآن فيتأثرون به ويعملوا به. روى بعض أهل العلم في تفسير قول الله عز وجل فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون، بلا أن عربي صلى من وراء إمام وهو لم يسمع بهذا القرآن. لكن لما سمع مثل هذه الآيات والذاريات ذروة الحاملات وقرب الجارية ذرف المقسمات أرى إن عذاب ربك لواقع والسماء ذات الحبوب إنه في قول مختلف آيات عظيمة. لما وصل الله عز وجل إلى قوله فورب السماء والأرض حلف الله عز وجل آخر إنه لحق أي هذا القرآن مثل ما أنكم تنطقون. قال الأعرابي يا ويح الناس يا ويح الناس ألم يصدقوه في قوله حتى أرجعوه إلى اليمين، يعني يبدو أنه لما يسمعوا هذا الكلام يؤمنوا به. يعني قال حتى يعني حلف له جليل سبحانه وتعالى قال يا ويح الناس، يعني حتى حلف الله سبحانه وتعالى أنه بأن هذا القرآن حق أو لم يصدقوه في قوله. نعم عندهم إيمان بهذا القرآن. ولهذا الله سبحانه وتعالى القرآن أعطى له هذه الميزة وهي أنه يسمع، والإنسان لابد أن يجمع بين هذه الأمور الثلاث، أن يتعاهد كتاب الله عز وجل في المصحف بقرار، وأن يتعاهده حفظا من ذاكرته في صدره، وأن يتعاهده أيضا سماعا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن. وكان يطلب من الصحابة رضوان الله عليهم أن يسمعوا القرآن كما قال لي أبي بن كعب إن الله سبحانه وتعالى أمرني أن تقرأ علي سورة البينة. قال أبي أول سماني أي أول سماني الله سبحانه وتعالى قال نعم. وطلب ذات مرة كما في الصحيحين يا عبد الله بن مسعود قال له يا عبد الله اقرأ علي القرآن، قال كيف أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري. قال عبد الله فدلبت عليه